أكبر من علمني بعد حقيقة من باب الأمانة، يعني تعلمت منه التواضع الحقيقة. وبعد الشيخ ابن عثيمين لا قبل ابن عثيمين، وأنا لكن بعد الشيخ بعد وأنا توي لا وأنا توي ما بعد التزمت، يعني أيام الغفلة عام 1981 بعد 900 والألف باللغة العربية، لأن تحاج الشيخ عايض الشيخ أحمد زين. رحت أزور الشيخ عبد الحميد كشك في بيته، فقام وفزلي واستقبلني جديد علي هذه يا شيخ. انا ايش اقول لك، استغربت رغم اني قلت له يا شيخ انا جاي اسالك، قلت فضل انت جاي من السعوديه من العلماء لامك جاي من الشيخ بن باز تسالني يا ابني؟ قلت ولا يا شيخ والله انا قال عاوز اسالك. عاد كان لي شعر طويل انا الى هنا، وكان يسموني كمبس لاني كنت لاعب كره ومتشبه بلاعب الارجنتين كمبس، فقلت انا مربي شعري ومتشبه بالصحابه، فهل هذا صحيح يا شيخ؟ لما بعض الناس يقول لا مو صحيح. شيخ كثيف اي شيخ كثيف. قال تعال يا ابني قرب. وقربت لمس لحيتي، ما لقى لحية، حالق لحيتي وأنا توي شاب. قال أنت مالكش لحية؟ قلت يا شيخ. قال أنا مخلي شعرك وحال أدانك، ده أنت مش صحابي، ده أنت خنفس. قلت ليش؟ قال عندنا في مصر اللي يربي شعره ويحلي أدانه ده خنفس، أما لو تربي شعرك وتخلي دأنك حتكون ممكن متشبه بالصحابة. السؤال الثاني يا ابني، قلت والله أنا أشرب بيرة، وهل ادوخ اول ما جت البيره السعوديه تذكر يا شيخ عايد؟ اول ما جت اذكر البيره. فهل هي حلال؟ قال يا ابني البيره اللي عندكم في السعوديه حلال، اما اللي عندنا حتشربها وحتروح شارع الحرم. اول ما جت الشيشه تذكر.